الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءة التفسير، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي طيب الله ثراه، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند إيراده لمتمسك الحشوية أو الحشوية بهذا القول الكريم فيما أرادوه من نفي العصمة عن آدم عليه السلام. فماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واجعل الجنة مأواه ومستقره ومثواه، ونفعنا به وبعلومه، ونفعنا بعلوم شيخنا وبجميع مشايخنا، آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. إلى أن قال: المراد بآياتنا الآيات المنزلة. وقد تمسكت الحشوية أو الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه. الحشوية كما سمعتم من نطق القارئ إما بسكون الشين وإما بفتحها، حشوية وحشوية، وهم قوم وهم جماعة تمسكوا بالظواهر، فذهبوا إلى التجسيم وغيره، وهم من الفرق الضالة المنحرفة. قال التاج السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل، وعميت أبصارهم، يجرون آيات الله على ظاهرها، ويعتقدون أن الظاهر هو المراد، سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الإمام الحسن البصري، فوجدهم يتكلمون كلاما، فقال رضي الله عنه: أردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة. فنسبوا إلى هذا فسماهم حشوية وحشوية. وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسمة، أو هم يعني هم جميعهم مجسمة، والجسم حشو، فعلى هذا القياس فيه الحشوية أو الحشوية نسبة، الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما أراده الله، مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويفوضون التأويل إلى الله، وعلى هذا فإطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف. ليه؟ ليه لم يستحسن المحشي إطلاق الحشوية على أناس لم يؤولوا الصفات؟ لم يؤولوا الصفات وإنما فوضوا تأويلها إلى الله المتكلم بها، ثم قال: وهذا الإطلاق غير مستحسن لأن التفويض إنما هو مذهب السلف. المقصود بالتفويض هنا الذي جرى عليه منهج الأزهر كما تعلمنا منذ نعومة أصفارنا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التأويل مذهب الخلف والتفويض مذهب السلف. السلف والخلف اتفقا على أن الظاهر غير مراد في حق الذات الأقدس، اتفقا على أن الظاهر حسب الوضع اللغوي غير مراد في حق الله تعالى. ثم رأينا السلف يفوضون تفويضا مطلقا، بمعنى أنهم لم يبحثوا عن تعيين المعنى المراد، بل قالوا: ليس كمثله شيء، الله أعلم بمراده. ده اسم التفويض ايه؟ المطلق، التنزيه المطلق، عدم تعيين المعنى المراد، اسم تفويض مطلق. بعد إيمان السلف بأن ظاهر اللفظ غير مراد في حق الله تعالى، ثم لو سئلوا عن المعنى المراد لم يعينوا المعنى المراد، بل فوضوا معناه إلى الله المتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. بهذا يتبين لك أن ما يلبس به البعض من الوهابية أنهم أتباع السلف هذا باطل غير صحيح، لأن هؤلاء هداهم الله، هداهم الله وردهم إلى الحق ردا جميلا. هؤلاء يثبتون وينفون، الوهابية يثبتون وينفون، ده مش تفويض. فهم يقولون له يد لكن ليست كأيدينا، من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا أرض، له عين هذا إثبات، ولكن ليست كأعيننا هذا نفي. فالجمع بين الإثبات والنفي تناقض، الجمع بين الإثبات والنفي تناقض. فهم إن لم نقل بأنهم مجسمة بالمذهب فإنهم يقولون بلازم المذهب، يقولون بلازم المذهب. أما السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهو الذي عليه مذهب الأشاعرة والماترودية، الذي ارتضاه الأزهر عليه مذهب الأشاعرة والماترودية ومذهب أهل الحديث وفضلاء الحنابلة، أقول وفضلاء الحنابلة لأن فضلاء الحنابلة يسلكون مسلك إما مسلك الخلف في التأويل كما هو مذهب أحمد رضي الله عنه، وإما مذهب السلف في التفويض المطلق، في التفويض المطلق كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ندين الله به، وهو الذي علمه لنا شيوخنا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ولعلكم تذكرون في هذا المقام ما ذكرناه قبل ذلك، حينما عرضت فتنة خلق القرآن للإمام أحمد رضي الله عنه. أراد علماء المعتزلة رحمهم الله أن يلزموه بلازم اللغة حسب الوضع اللغوي، فقالوا له في المناظرة: ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء الزهراوان، أي البقرة وآل عمران، كأنهما غيابتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرق من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة؟ موضع الشاهد في الحديث إيه؟ اللي عاوزين يلزم به الإمام أحمد الذي لم يقل بخلق القرآن وسجن وعذب وجلد في هذا المقام. تجيء، فتح الله عليه، تجيء، المجيء في وضع اللغة هو إيه؟ الانتقال والحركة، والانتقال والحركة من لوازم المخلوق ولا الخالق؟ المخلوق من لوازم الجسمية، والله منزه وكلامه صفته، فالصفة منزهة كالموصوف، فاهمين ولا لا؟ فتنبه الإمام أحمد رضي الله عنه فرد على علماء المعتزلة بقوله إيه؟ إنما يجيء ثوابهما، إنما يجيء إيه؟ ثوابهما. ألا قرأتم، وهم يعلمون قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا أراه إلا قوله تعالى: أو يأتي أمر ربك، ثم قال: أي جاء أمره وحكمه وقضاؤه. فحمل المطلق في قوله وجاء ربك على المقيد في قوله أو يأتي أمر ربك، وأول الآية بما يليق وتنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات الحوادث، فقال: أي جاء أمره وحكمه وقضاؤه. ومن هنا دائما حينما نذكر مذهب أهل السنة نقول: هم الأشاعرة والماتروديّة وأهل الفقه وأهل الحديث وفضلاء الحنابلة، حتى نخرج بهم الحشوية، حتى نخرج بهم إيه؟ الحشوية، لأن الحشوية كما نص على ذلك الإمام أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ليسوا من فضلاء الحنابلة، ليسوا من فضلاء الحنابلة، بل التأويل التفصيلي. يبقى إذن السلف يقولون بالتأويل الإجمالي، كونهم صرفوا اللفظ عن الظاهر هذا تأويل، ثم بعد ذلك لم يعينوا المعنى المراد وهو في الكثير الأغلب، لكنهم رضي الله عنهم حينما تعرض لهم الشبهة القوية من شبه المجسمة والمشبهة الذين ورثوها عن اليهود، لأن اليهود ماديون لا يؤمنون إلا بما هو محس وملموس، حينما تعرض للسلف الصالح من الصحابة والتابعين مثل هذه الشبه يذهبون قبل الخلف مذهب التأويل التفصيلي. والأمثلة على ذلك كثيرة، واللي يقول لك انت جايبه من الكلام تقول لهم: والله انا جايبه من كتب التفسير بالمأثور، لا آتي به من أنوار التنزيل، ولا آتي به من مفاتيح الغيب، ولا آتي به من تفسير النسخ، ولا أي تفسير بالرأي المحمود، وإنما آتيكم بالأمثلة والنماذج من قبيل التفسير بالمأثور، من شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ومن تلميذه الحافظ ابن كثير. هل أنتم لا تثقون في زينك الرجلين؟ يقول لك: لا، لهم عمدة عندنا. يقول لهم: افتحوا عند تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة. قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في حق الله. ليه يا ابن عباس؟ لماذا لم تجري الآية على ظاهرها؟ يقولون بأن السلف يجرون الألفاظ على ظواهرها. لا، لو أجراها على ظواهرها لأثبت لله جنبا، لأن الجنب شق الجسد، الجنب، والله منزه عن الجسمية لأنه هو الخالق وليس مخلوقا. فقال ابن عباس: في حق الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي فين؟ في حق الله. وعند تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، لم يقل كما يقول هؤلاء: وجهه، يعني وجهه، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. لا، قال: إلا ذاته. لأنه لو قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأن الله جسم يفنى ويهلك إلا الوجه. حاشا لله، تعالى الله عما يقول المشبهة والمجسمة علوا كبيرا. أيضا عند تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لما تسأل أي حد، شيخهم ومشايخهم والمنظرون لهم الذين لم يتأصلوا بالعلوم الشرعية ولم يملكوا أدوات العلوم التي يفهم بها القرآن وتفهم بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه المقامات الدقيقة، يقولون ساق يعني ساق، ويقولون في الحديث: حتى يضع الجبار فيها قدمه، قدم يعني قدم. يا أخوانا، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس في لغة العرب متسع كما كان لإمام أهل السنة الإمام أحمد، كما كان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: لا، هو كده، هو كده. إيه؟ طب اسمعوا كلام ابن عباس. يقول ابن عباس عند تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يقول: كناية عن هول يوم القيامة، كناية عن هول يوم القيامة. يعني عايز يقول: لا قدم ولا ساق، كناية عن هول يوم القيامة. ثم يستدل بكلام العرب: تقول العرب قامت الحرب على ساق إذا حمي وطيسها واشتد لهيبها. وهكذا، هذا هو الذي يجب أن يقرر في مثل هذه المقامات الدقيقة. فمن شاء النجاة فليأخذ بهذا الحظ، ومن لم يشأ النجاة فله ما له، والأمر إلى الله، وأن مردنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم ونفع بكم يا مولانا. قال المصنف رحمه الله: وقد تمسكت الحشوية أو الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه: الأول، أن آدم صلوات الله عليه كان نبيا وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص. نحن نعلم أن النزاع بين عديدين في أمر العصمة، النزاع بين عديدين من العلماء والفرقاء في عصمة الأنبياء. محل اتفاق أولا حتى يحرر محل النزاع، محل اتفاق بين الكل أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يجوز عليهم الكفر وتعمد الكذب في التبليغ. ده خارج محل النزاع، الكل متفق على ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر وتعمد الكذب في التبليغ، وأما غيرهما أي غير الكفر وتعمد الكذب كالكبائر، فالكبائر يمتنع صدورها عنهم عمدا بعد النبوة عند الجمهور إلا الحشوية. الكبائر تمتنع أن تصدر من الأنبياء عمدا بعد النبوة عند جمهور علماء المسلمين إلا الحشوية، وهذا هو مراد المصنف فيما أورده من شبهتهم. وأما صدورها سهوا أو خطأ في التأويل بعد النبوة فجوزه قوم والمختار خلافه، يعني الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز. وأما قبل النبوة فمذهب الجمهور إلى أنه لا يمتنع صدور الكبائر منهم ومنعه بعضهم، وأما صدور الصغائر عمدا فجوزه الجمهور إلا الجبائي، وأما سهوا فجائز اتفاقا إلا ما فيه خسة كسرقة لقمة. قال الجاحظ، والجاحظ معتزلي، قال الجاحظ رحمه الله: يجوز أن يصدر عنهم غير الصغائر خسيسة بشرط أن ينبهوا عليها فينتهوا عنها، وتبعه كثير وبه أخذ الأشاعرة. وذهب كثير من المفسرين إلى أنهم أي الأنبياء معصومون من الكل قبل البعثة وبعدها سهوا وعمدا، وهذا هو الذي يميل إليه القلب، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها سهوا أو عمدا. نعم. قال رحمه الله: الأول أن آدم صلوات الله عليه كان نبيا وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاصم. والثاني يقولون إن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص، كل من ارتكب منهيا عنه فهو عاص. نعم. والثاني أنه جعل بارتكابه من الظالمين، والظالم ملعون لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. والثالث أنه تعالى أسند إليه العصيان فقال: وعصى آدم ربه فغوى. والرابع أنه تعالى لقنه التوبة وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. نعم. والخامس اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله تعالى: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والخاسر من يكون ذا كبيرا. والسادس أنه لو لم يذنب لم يجري عليه ما جرى. والجواب من وجوه. الجواب الأول أنه لم يكن الأول أي قولهم أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا فارتكب المنهي عنه والمرتكب له، ارتكب آدم المنهي عنه والمرتكب للمنهي عنه عاص. الجواب عنه: حينما ارتكب ذلك لم يكن نبيا. والمدعي أي من ادعى أنه حينما ارتكب المعصية كان نبيا عليه بالدليل، عليه بالبيان، وإن قال لدينا البيان لكننا نؤخره نقول لهم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن آدم حينما ارتكب المعصية كان نبيا، لأن التكليف بالنبوة لآدم لم يقع إلا بعد إهباطه إلى الأرض، لم يقع إلا بعد إهباطه إلى الأرض. نعم. والجواب من وجوه: الأول أنه لم يكن نبيا حينئذ والمدعي مطالب بالبيان، والثاني أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالما وخاسرا لأنه ظلم نفسه. والثاني أي رد المصنف على قولهم جعل بارتكابه من الظالمين، والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، أجاب بقوله أن النهي للتنزيه. النهي هنا في قوله ولا تقربا هذه الشجرة نهي تنزيه، نهي تنزيه وليس نهي تحريم. نعم. والثاني أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالما وخاسرا لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له، بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والإسيان إليه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني يقصد به سورة فعصى آدم ربه فغوى، يعني سورة طه. نعم. فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافيا لما فات عنه وجرى عليه ما جرى، معاتبة له على ترك الأولى ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه. والثالث أنه فعل ناسيا أنه فعله ناسيا لقوله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما، ولكنه عوتب بترك التحفز عن أسباب النسيان، ولعله إن خط عن الأمة لم يحط ولعله إن خط أي العتاب عن الأمة لم يحط عن الأنبياء ليه؟ لعظم قدرهم. الهفوة من العظيم كبيرة. نعم. حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. ولكنه عوتب بترك التحفز عن أسباب النسيان، ولعله وإن خط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة على تناوله، كتناول السم على الجاهل بشأنه لا يقال إنه باطل لقوله تعالى ما نهاكما ربكما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، الآيتين. قالوا بهذا التعليل الذي أوردته وكون ما جرى عليه إنما هو على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة كتناول السم على الجهل بشأن أنه يميت، هيقول لك لا يقال ببطلانه لما ورد من قوله ما نهاكما ربك، هذا عتاب عن تلكما الشجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا عتاب وتدليس وتلبيس من الشيطان على آدم وزوجه عليهما أفضل الصلاة والسلام. نعم. لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حينما قال له إبليس، فلعل ما قاله أورث فيه ميلا طبيعيا، ثم إنه كف نفسه عنه. نعم. ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى الذي قال لهما ولا تقربا هذه الشجرة إلى مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك وزال المانع فحمله الطبع عليه. يعني كأنه يريد أن يقول ليس في الوقت، ليس في الكون، حينما قال الشيطان لهما ما نهاكما عن تلكما الشجرة، وحينما قاسمهما إني لكما من الناصحين، أن حواء مد أن آدم عليه السلام وحواء مد يدهما إلى الشجرة وأخذ منها، لا، إنما امتنع تنفيذا لحكم الله، فلما طال الأمد نسي ما عاهدهما الله عليه، فبميل الطبع وبذهاب المانع أخذ من الشجرة، فوقعت معاتبة الله لهما. نعم. قال رحمه الله: والرابع أنه عليه الصلاة والسلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها. يعني ما ظن آدم أن النهي متعلق بنوع الشجرة، وإنما ظن اجتهادا منه أن النهي من ربه كان متعلقا بعين الشجرة، فتناول آدم من النوع لا من العين، تناول آدم من النوع لا من العين، فعين الشجرة لم يقربها وإنما أخذ من نوعها. مثلا نقول إيه، شجرة التين، شجرة العنب، شجرة التفاح، شجرة المانجو. النظر إلى النوع، جميع الأشجار مانجو، عنب، تفاح، والنظر إلى عين شجرة بعينها تتعين تلك الشجرة فتعرف تكون معهودة وليس شائعة في جنسها. نعم. صلى الله عليه وسلم. والرابع أنه عليه الصلاة والسلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها، وكان المراد بها الإشارة إلى النوع. حينما قال الله له ولا تقربا هذه الشجرة، أي نوعها وليس عين الشجرة. نعم. كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. إيه يعني؟ إيه وجه الاستدلال بما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ النبي حريرا وذهبا وقال: هذان حل لإناث أمتي أو لنساء أمتي، حرام على رجالها؟ هل قصد النبي عين ما في يديه من الحرير والذهب، أم قصد النبي نوع الحرير والذهب؟ نوع الحرير والذهب، فقد يكون الحرير والذهب في مصر غير الحرير والذهب في دولة أخرى من دول المسلمين، واضح؟ فالمقصود بالنهي هنا النوع وليس العين، عشان ما يجيش واحد يقول لي أنا ما لبستش الحرير ولا الذهب في مكة، ده أنا لبست الحرير والذهب المصري. قل له لا، النبي ما قصد العين وإنما قصد النوع، أي حرير أي ذهب، واضح؟ هذا هو وجه الاستدلال بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: هذان حل لنساء أمتي، حرام على رجالها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإنما جرى عليه ما جرى تأذيما لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده، وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة. جرى عليه، أي جرى على آدم عليه السلام ما جرى، تعظيما لشأن الخطيئة. نعم. ليجتنبها أولاده. وفي هذا دلالة على أن آدم عليه السلام بعد توبة الله عليه ليس عليه خطيئة، منزه عن الخطيئة، حتى لا يزعم بعض أهل الأديان أن خطيئة آدم بقيت تتوارثها ذريته حتى أتى نبي الله عيسى عليه السلام فتحمل خطيئة أبيه آدم. هذا باطل لا يصح أبدا، لأن آدم تاب الله عليه وهدى، ولا خطيئة لآدم. وما ذنب الأبناء كي يرثوا خطيئة الآباء؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإنما جرى عليه ما جرى تعظيما لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية. في الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة العلو، في جهة عالية. نعم. وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة. الهدى مأمون العاقبة. لابد عاقبتها تكون طيبة لأنه متبع الهدى، وإن زلت به القدم وإن هفى هفوات وإن وقعت منه هنات، إلا أنه سرعان ما يعود. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمتبع الهدى إن شاء الله مأمون العاقبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من متبع الهدى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى هم فيها خالدون. غير الكافر أي من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين إن قدر الله لهم دخول جهنم فإنما هو دخول عقوبة، لأن الخلود في حقهم هو المكس، ولا يلزم من المكس التأبيد، لا يلزم من المكس التأبيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، هنا سيذكر المصنف عليه الرحمة وجه المناسبة بين ما مضى وبين قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد وعقبها تعداد النعم العامة تقريرا لها وتأكيدا، فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق، على محدث حكيم له الخلق والأمر، على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له. ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها، إخبار بالغيب، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما هو مسطور في كتب سابقة تنزلت على أنبياء سابقين عليه علما ويقينا بأن الجميع يشهد بأميته، لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي معلم قط، حتى إن من اتهمه بأنه أخذ من يد معلم يهودي أو نصراني قال القرآن في الرد عليهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالتباين بينهما كالبعد بين المشرقين، وهذه دعوة باطلة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. نعم. قال رحمه الله: ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب مؤجز يدل على نبوة المخبر عنها. مع المخبر. نعم. مؤجز يدل على نبوة المخبر. نعم. ولم يمارس شيئا منها إخبار بالغيب مؤجز يدل على نبوة المخبر عنها. ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله، وما هو أعظم من ذلك، تدل على خاطب أهل العلم، تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء أو البداية أو الابتداء. نعم. تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادرا على الإبداء. خاطب أهل العلم والكتاب منهم، خاطب أهل العلم والكتاب منهم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ومن عنده علم الكتاب. القرآن خاطب هؤلاء كي يقروا بحقية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا بأن هذا النبي الخاتم جاء ذكره عندهم في التوراة والإنجيل. هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه الأحبار والرهبان. ولذلك حينما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه بالهدى ودين الحق، كان من قبل أخذ الله الميثاق على النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل هذا موجود في الكتب السابقة، مسطور فيها، قرأه هؤلاء الأحبار. كان الأولى بهم حينما سألهم كفار قريش: إن الله أو إن رجلا بيننا يدعي أنه بعثه الله نبيا وجاء بكذا وكذا وكذا، نسألكم: أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ أديننا خير أم دين محمد؟ كان الأولى بهؤلاء ولو لم يؤمنوا به أن يصدعوا بالحق ويقولوا لهم: يا عبدة الأصنام والأوثان، دين محمد خير من دينكم وسبيل محمد خير من سبيلكم، لأن محمد دينه وحي إلهي وأنتم تعبدون الأصنام والأوثان من دون الله. هذا هو الأصل الذي يجب أن يقوله من يعلم الحق ولا يكتم. لكن هؤلاء كذبوا ودلسوا على كفار قريش، فارتكبوا إضلالا بعد ضلالهم، لأن ضلالهم لم يكن قاصرا عليهم بل أضلوا غيرهم. فأنزل الله تبارك وتعالى فاضحا للأحبار: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، إلى آخر هذه الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها آذان الأحبار ولم يستطع أحد منهم أن يرفع لها رأسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بأهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد. ولذلك هذا الكلام من المصنف رحمه الله يذكرنا بقضية خطيرة جدا. هذه القضية تتمثل في ثلاث آيات. الثلاث آيات: الجامدون عند ظواهر النصوص من أرباب الغلو ودعاة الفتنة وجماعات التطرف الذين يريدون أن يقوضوا المجتمعات ويهدموها يتمسكون بختم كل آية ويرددونها في أدبياتهم وخطاباتهم وكتاباتهم: أول ختم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثاني ختم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيه؟ الظالمون. ثالث ختم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المستمع يقول لك القرآن بيقول كده، يبقى الناس دول على حق، يبقى إحنا كشعوب وحكام غيرين في 60 داهية لأن القرآن بيقول كده. هذا تدليس وكذب وافتراء على الله. القرآن ما قالش كده. القرآن حينما تقرأ كلمة أو جملة منه يجب عليك أن تراعي السباق والسياق واللحاق، لا أن تنتزع ما يدعم غرضك الخبيث فتلقيه على الناس بأنه كلام الله. أول آية من هذه الآيات: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. كل ده هقرأه في حق حضرة النبي، وأن اليهود بسبب تكذيبهم محمد كفروا وفسقوا وظلموا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، الضمير يعود على إيه؟ إنا أنزلنا التوراة في التوراة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعد: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل هذه الآيات أتت في سياق الرد على اليهود الذين أنكروا نبوة محمد وحرفوا الكلمة عن مواضعه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فبعد أن كانوا يعلنوا أن نبي آخر الزمان سيبعث وأن أوانه قد اقترب غيروا تلك الحقائق وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أين أمة محمد التي خطبت بهذا؟ منطوق الآيات إنما هو في حق اليهود الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وكتموا البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعوا هذا وتفهموه. إنما يمكن لهذه الآيات أن تنطبق علينا كمسلمين من منزع آخر، من قاعدة أخرى، اللي هي إيه؟ نقولها عشان يتعلموا ولا بلاش؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، هذا هو المنزع. ومع هذا الذي نقول به من تلك القاعدة الذهبية إلا أن الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر عمل وليس كفر اعتقاد. فابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم يقولون إلا أنه كفر ليس مخرجا من الملة. ورحم الله الإمام البخاري حينما بوب في صحيحه باب كفر دون كفر، وباب ظلم دون ظلم، وباب فسق دون فسق، وأورد تحته حديث كفران العشير. هل المرأة إذا تمردت على زوجها وعصت زوجها تكون خرجت من الملة حينما يقول النبي يكفرن العشير، أم يعني به يكفرن نعمة الزوج؟ تفضل يا ابن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويوفوا بأهده في اتباع الحق واقتفاء الهجج ليكونوا أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. فقال قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. نتوقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم.